إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن انتشار الأمراض في الناس لها أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، فمن الأسباب الظاهرة هذه المأكولات والمطعومات والمشروب والمستنشقات وما يكون من حلول هذه الأوبئة، وتعاطب الناس بعدم اتخاذ أسباب الوقاية والعلاج منها. وإن من الأسباب الباطنة يا عباد الله إنه البلاء بالذنوب، فإن الذنوب تصيب الناس في مقافلهم، ومن ذلك أن يعاجلوا بأنواع العقوبات ومنها هذه الأمراض والأوبئة. والمؤمن يقابل ذلك كله بأمرين: أولاً باستغفار ربه مما كان من تقصيره وإسرافه واستغفاره ربه، لأن الاستغفار يرفع البلاء، ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والسبب الثاني يا عباد الله اتخاذ الأسباب الشرعية المباحة بالعلاج، ومن ذلك التداوي المشروع بخلاف التداوي غير المشروع. ومن التداوي غير المشروع يا عباد الله التداوي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله جل وعلا ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن التداوي بالحرام يا عباد الله أمر يخل بالعقيدة ويفسد الإيمان، ألا وهو الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين سؤالا لهم أو تصديقا لأخبارهم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا صدق الإنسان مدعي الغيب فإنه يكون كافرا بالقرآن، كافرا بالإسلام، كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فإن سأله على جهة الاختبار أو على جهة الاستهزاء والتمحل لا تصديقا له فهي كبيرة من كبائر الذنوب توجب لصاحبها ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والتداوي يا عباد الله شرعه الله جل وعلا، والأمر فيه أمر إيجاب أو أمر استحباب بحسب حال الداء وبحسب حال المصابين بهذه الأدواء من المرضى. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار. وأنا أكره النار لما في النار من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا وما كره لنا شيئا إلا لأنه مكروه وإن كان في أصله مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن من أسباب الوقاية من هذه الأمراض اتخاذ الأسباب الشرعية. نعم يا عباد الله، إن المؤمنين يتوكلون على الله جل وعلا في حصول مراداتهم، ومن ذلك حصولهم على الدواء وحصولهم على الشفاء، يتكلون به على الله المانع الضار النافع الضار سبحانه، ويبتغون بذلك الأسباب الشرعية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها واتكل، أي افعل السبب واتكل على الله في المسبب في حفظها وعدم ضياعها. ومن الأسباب الشرعية يا عباد الله في هذا الداء الذي عم الناس وبدأ يتجدد في هذه الأيام اتخاذ هذه التطعيمات الموسمية المتعلقة بهذه الإنفلونزا، وكذلك لبس الكمام على الأنف والوجه، وكذلك التباعد ما أمكن وعدم التخالط مع الناس مخالطة ملامسة حتى يصيبهم هذا الداء. هذه أسباب، ومسبب الأسباب هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،